المادة الإلحاد تدل على الميل، والعدول على الجادة والصواب، والجور والظلم. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، منها إنكارها وجحدها، ومنها إنكار حقائقها ومعانيها وتعطيلها، هذا نوع ثاني. ومنها تسمية المخلوقين بأسماء الله كما يقوله أهل الاتحاد، تسمية المخلوقين بأسماء الله، فالاتحادية يقولون إن هذه الأسماء كلها أسماء لمخلوقاته، أسماء لمخلوقاته سواء كانت ممدوحة أو مذمومة، فهذه الأسماء كلها ليست إنما أسماء لمخلوقاته، لأن الاتحادية يرون الوجود واحد والعياذ بالله. ومنها الميل بها عن جهة الصواب وتأويلها بالتأويلات الباطلة. ومنها تسمية الله أبا كالنصارى، فهذا من إلحاد النصارى، يسمون الله أبا، الأب والابن والروح القدس. ومنها تسمية علة كالفلاسفة الذين يسمون يقولون علة غائية لحركة الفلك، فكل من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما يجري خبر أو صفة عن الله عز وجل أنواع، منها ما يرجع إلى الذات، نفس الذات كالذات والموجود، يخبر هذا من بعض الخبر، يخبر بأنه ذات بأنه موجود وبأنه شيء، ولا يشأن أكبر شهادة يقول له شيء، وبأنه شخص لا شخص غير من الله، هذا من باب الخبر، يرجع إلى الذات، يرجع إلى الذات ذات، وذلك ذات جاء في قصة خبيب، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرور الممزعي، وفي قصة إبراهيم في الشفاعة أنه يجادل به عن ذات الله كذبات الثلاث. فمنها ما يرجع إلى الذات كالذات والموجود والشيء والشخص، ومنها ما يرجع إلى الصفة كالعليم والقدير والسميع والبصير، ومنها ما يرجع إلى الربوبية كالخالق والرازق، ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، إلى التنزيه المحض، ولكنه لا بد أن يتضمن إثباتا، فإن النفي المحض لا يأتي في أسماء الله وصفاته، لأن النفي المحض يصف به المعدوم، فما جاء من النفي فهو متضمن الكمال، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن الكمال، كمال القيومية، الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤده حفظهما، متضمن كمال القوة والقدرة، لا يظلم ربك أحدا، متضمن كمال العدل، لا تدركه الأبصار، متضمن كمال العظمة والكبرياء، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكوني أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، فإن النفي المحض صرف ذم، هذا يذم، هذا يعتبر ذم نفي الصرف، ولهذا يوصف الجماد بنفي المحض، كقول الشاعر قبيلة لا يغدرنا بذمة ولا يظلمنا الناس حبة خردل. فهذا الشاعر قال لا يغدرون ولا يظلمون، نفى عنهم الغدر، لكن هذا نفي الصرف، ونفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون كمالا مع القدرة، فهو يسبهم ويذمهم ويقول إنهم ضعفاء ما يستطيعون أن يأخذوا بالثأر، فلا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس بضعف، ولهذا حقرهم قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي الصرف المحض، هذا لا يأتي في صفات الله يسمع الله يصف، إنما النفي الوارد في الأسماء والصفات يسلم إثبات ضده من الكمال، فنفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون مع القدرة، أما مع العجز فلا يكون مدحا. والشاهد يريد أن يذمهم يقول إنهم عاجزون، ولهذا حقرهم قال قبيلة، وأول لما تقول لو هذا الشعر الجاهل لو كنت من مازن لم تستبح إبري، قال الشعر الآخر لو كنت من مازن لم تستبح إبري بنو اللقيطة من ذهر بن شيبان، إذا لقام بنصي معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة اللانة،

في رسائل هرقل وغيره: سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فلا يسلم عليه الفلان، وإذا سلم يقال وعليكم ولا الكم، وعليكم ترد تحيتهم عليهم وعليكم، إذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم. وإذا احتاج إلى يعني إلى أن يقابل الكافر بشيء من ذلك يسأله كيف حالك يا فلان، يا أبا فلان كيف حالك، ولا يقول السلام عليكم كيف أنت، أو صباح الخير أو مساء الخير. أما السلام هذه تحية شريفة عظيمة خاصة بالمؤمنين. نعم سم تعالى هذا يكون المعنى معروفا، إما يقال السلام اسم من أسماء الله وأنه مبصر بمعنى السلامة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. نعم معروف من الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. نعم تفسير السلام له معنى، من السلام اسم الله ما نزلت بركته عليكم، أو دعاء مصدر من معنى السلام. نعم وهو المطلوب بالتحية. نعم. الثاني تفسير أنه تحية. نعم تحية المؤمن في الجنة في الدنيا وفي الجنة. نعم. الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله. نعم ما يقال السلام على ولا يقال السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له. نعم. الرابعة العلة في ذلك. هذا العلة أنه يدعى ولا يدعى له. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم التحيات لله والصلوات والطيبة. قال لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبة، هذا التحية. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. سم.